طب رأي فضيلتكم في المبايعة للجماعة؟ ما في بيعة، لا في بيعة. ما في بيعة، وين الجماعة؟ وإذا أردنا أن نغير من مسار أمة من دولة فساد إلى دولة إسلام، كيف نكتمل؟ بالتصفية والتربية.